والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وتسليمات عليه. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اليوم نلتقي في قلعة التوحيد في مسجد الدرجة الذي انتشرت منه الدعوة إلى هذه الولاية والولايات الشمالية، عندما كانت ولاية واحدة بقيادة الشيخ أحمد صويرح رحمه الله. والآن في برنامج الدعوة أمانة الدعوة للولاية تقدم شيخا من شيوخ الدعوة السلفية، وأستاذا عرفته منذ 79 في مدرسة الأبيض الثانوية، الدكتور خالد عبد اللطيف، وهو علم يعرفه الكل، وهو من كبار الدعاة وعلماء جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان. وشهادة الدكتوراه في العقيدة والأديان من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتتلمذ على يد كبار عدد من العلماء بالمملكة العربية السعودية، مثال الشيخ دمن العباد ومحمد أمان الجامع ومحمد الأنصاري وعمر فلاتة والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز، وهو أستاذ مشارك في الجامعات والمعاهد العلمية في السودان، وشارك في عدة مؤتمرات خارجية نقدمه في سلسلة المحاضرات الشهرية، وهذه هي المحاضرة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى، وتتوالى علينا إن شاء الله تهديا المحاضرات التي تنبدع من هذا المسجد ومن بعض المساجد في الولاية إن شاء الله شهريا، حيث عندنا إن شاء الله يعني داعية وعلم من أعلام الدعوة السلفية إن شاء الله يحاضرنا شهريا، ونفتح المجال إن شاء الله لفضيلة الدكتور الشيخ خالد عبد اللطيف فليتقدم مشكورا مأجورا جزاه الله عنا وعلى الإسلام خير الجزاء. عنوان المحاضرة: خصائص أهل السنة والجماعة. خصائص أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بكم أيها الجمع الكريم في هذه الليلة وفي هذا المسجد خاصة في هذه المدينة، وإن كان قد طال العهد بها في الدروس والمحاضرات، إذا كان وقت تغير آخر مرضية المسجد في حياة الشيخ أحمد الصويرك رحمه الله، وكنا في قافلة مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية. الكل هي فرصة للالتقاء بكم، وهذه الكلمة المتعلقة بخصائص أهل السنة والجماعة، فلهم منهاج، وهذا المنهاج له خصائص، ولكن من هم أهل السنة والجماعة؟ منتسبون إلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أهل جماعة يأخذون بما كانت عليه الجماعة الأولى وما كان عليه اجتماع هو اجماع، فكان عليه من اجتماع كان اجماعا، وهم أهل اجتماع كذلك في سائر الأعصار، يراعون اجتماع الكلمة ويراعون كذلك السمع والطاعة لولاة أمره، ويسمعون ويطيعون لهم في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر، حتى ولو وجدت أثر عليهم ويطيعون في المعروف. هذه المحاضرة ستكون في الموضوعات التالية: كلام عن خصائصهم في عقيدتهم خاصة، وكلام عن مصادر التلقي عنهم، وكلام أيضا يتعلق بوسطيتهم، وكلام يتعلق بسلامة منهاجهم. وإذا كفى الزمن تكلمنا أيضا عن الخصائص الأخلاقية مع تدير يسير عن أمر دعوتهم للناس إلى هذا المنهاج فإلى هذه المحل. العقيدة أصولها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يلتحق بها من أصول السنة، ومن ذلك أن الإيمان قول وعمل يقوم بالقلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد وينقص. ومن ذلك كذلك اعتقاد عدالة الصحابة مع تفاوتهم في الفصل والمراتب والمنازل، وأنهم خير هذه الأمة بالنسبة للقرون، فالقرن الذي هم فيه خير هذه الأمة، إلى غير ذلك من المسائل التي هي معروفة ومدونة في كتب الاعتقاد، ومع ذلك يعتنون بالرد على من يخالف هذا المنهج، ولهم طريقتهم في ذلك المشروع المعروف. هذه العقيدة عقيدة صافية، ولا شك أن من كان عليها ضمن السلامة في الدنيا وفي الآخرة كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. وتخلص من انحراف الفرق المخالفة للسنة ومن ضلالهم ومن تفرقهم، وبالتالي كان لا بد من الدعوة إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه العقيدة وهي تتصل سندا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لها خصائص، هي خصائص فريدة تبين قيمتها وتدل على ضرورة التمسك بها، ومن هذه المميزات والخصائص: أولا، إنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب، وتوحيد صفوف المسلمين عامة والعلماء والدعاة بخاصة، فهي بوحي الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي كان عليه الرعيد الأول أعني الصحابة الكرام، وبالتالي أي تجمع خلاف ذلك كما نشاهد والواقع شاهد من حال الناس اليوم، النتيجة هي التفرق والتنازل والفشل. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يبين لنا نتيجة المخالفة لما عليه هذه العقيدة الصافية وما عليه أهل السنة والجماعة. وسيأتي في أثناء الحديث بعض الأمثلة المهمة لذلك. ثانيا، يتوحد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق وبالحق. لماذا؟ لأنها استجابة لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك نتلمس مما سبق أن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اختلاف مذهبهم، مع ما يجري بسبب ذلك من البغي والعدوان، مع ما يوجد من تعدد مصادر التلقي عند المخالفين، وبالتالي توحيد مصدرهم في العقيدة والتلقي سبب مهم لتوحيد الأمة. وقد تحقق ذلك في الصدر الأول، فيمكن أن يتحقق بعد ذلك إذا أخذ الناس بما أخذ به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثالثا، تربط المسلم مباشرة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبحبهما وتعظيمهما وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن عقيدة السلف منبعها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن تلاعب الهوى والشبهات، وخاليا من التأثير للمؤثرات الأجنبية من فلسفة ومنطق وعقلاني، أعني المنطق اليوناني. ما تمشي بعيد، راح يقول لك ده كلام منطقي جدا، لا أنا أقصد منطق اليونان. وقد دخل بالترجمة إلى بلاد المسلمين مشوبا بفلسفة اليونان، فأضر ذلك إضرارا عظيما مع وجود منابع أخرى يعني للمخالفين، فكان ذلك مما يبعد الناس عن صلتهم بربهم وعن اتباعهم والاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يوجد من تعدد المصادر ونحو ذلك. رابعا، هذه العقيدة سهلة ميسرة واضحة لا لبس فيها ولا بعيد عن التعقيد وتحريف النصوص، معتقدها مرتاح البال مطمئن النفس بعيد من الشكوك والأوهام وغلتان الشيطان طير العين، لأنه سائر على هدي نبيه هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الآن لو ضربت بعض مثلا من المسائل العظيمة هي من أصول الاعتقاد مسألة كثر الجدل حولها وفيها، هي مسألة إثبات علو الرب جل وعلا وأنه فوق عرشه. الآن لما الإنسان يقرأ القرآن تجد الدلالة واضحة جدا: يخافون ربهم من فوقهم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، تعرج الملائكة والروح إليه، وهو القاهر فوق عباده، ونحو ذلك من الأدلة. وكل المسلمين يعرفون قصة الإسراء والمعراج، كل الناس يعرفون ذلك. الأمور سهلة والدلالة واضحة والأدلة كذلك ثابتة، قرآن وسنة، حتى لم يختلف من سبق في هذه المسألة. قال الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما ورد فيه السنة من الرسل. أمر ثابت وواضح. طيب لما يجيك إنسان ثاني يقول لك إن الله لا داخل العالم ولا خارج، ولا فوق العرش ولا تحت، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله. يقول لك مدينة من ده مش للنفي. لما انت تقول لا داخل العالم ولا خارجه معناه شنو؟ ها؟ ومعناه النفي والعدم؟ هذا موجود في الكتب. مش في الكتب بس، يعتقده طوائف كثيرة موجودة في زمان. ده غير مثل بيقول لك هو في كل مكان. ليه لو جايب يختلفوا؟ لكن مرات لأن الأمور كده جايبة على بعض الناس لما يجي لمذهبه الكلامي يقول لك لا داخل عام ولا خارج، لما يجي لمنهجه السلوكي السهلي ونحو ذلك يقول لك الله في كل مكان. الفرق بالأكل كبير. حتى ان اصحاب المقاله الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه لو قلت هو في كل مكان يقول لك ده كفر اكبر. وانظر الى هذا النوع من التنمر. طيب خامسا، انها من اعظم اسباب القرب من الله تبارك وتعالى والفوز برضوانه، لان هذا هو دينه. وهذا الاعتقاد الذي امرنا به وهو الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعليه اتفاق سلف الأمة، وبالتالي النجاة من أي عذاب أو أي ضرر يكون باتباع هذا السبيل، والمتخبط إلى الله بغير دينه وشرعه إنما هو متخبط بهواه، وبالتالي لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالبدع، إنما يتقرب إليه بدينه وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى خصائصهم في مصادر التلقي. واعلم أن العقيدة أصلا هي مسائل يعتقدها الإنسان وأدلة تلك المسائل، لكن حاولنا التنويع لتقريب المسائل. من هذه الخصائص: الالتزام بالكتاب وصحيح السنة في كل مسألة من مسائل العقيدة، وقبول ذلك وعدم رد شيء منهما، ولا يقبل التحريف الذي يسميه أصحابه أحيانا تأويلا، ولا بد من تقديم هذه المصادر على كل شيء. ما يجي إنسان يقول حدثني قلبي عن رأيي، ولا يأتي آخر ويقول هذه الأدلة تقارن قضايا العقول، هذا غير مقبول. لا بد من تقديم ما حقه التقديم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المصدر الوحيد للاعتقاد فضلا عما يكون من غير ذلك الكتاب والسنة. ولا نميز نبدأ متواتر ما قلته وما متواتر نخليه، لا، كله مقبول عندنا، ما كان متواترا أو ما كان من الآحاد. طيب، بعد نجي ليه مجرد استدلال يسير، شوف ما يتعلق بالرب جل وعلا. يقول ابن عبد البر المالك رحمه الله: ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول. ما رايك كيف تصف؟ قال: لا يصفه ذو العقول الا بالوحي، يعني ما عندك مجال تصفه الا بما اخبره عن نفسه. والله جل وعلا خبره حق وصدق، وكلامه احسن الحديث، وكلامه يهدي للتي هي اقوم، لا اضطراب فيه ولا جهل ولا شكوك ولا باطل ولا نحو ذلك من الخطا والضلال، وبالتالي السلامه في التزامها بالكتاب. وقد امرنا بالاخذ به: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فتتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا يكذب، مصدوق بالوحي، وقد عصم من كل ما يخل بالرسالة، لا يقع في كلامه كذب، ولا يكون في كلامه تلميذ ولا خطأ، ولا يوجد تقصير في البيان عليه الصلاة والسلام. وقد أوتي جوامع الكلم، وكان حريصا على هداية أمته، وبالتالي ما من خير إلا وقد زادهم عليه. فنلتزم إذن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أعلم الناس بربه كما أخبره عليه الصلاة والسلام بذلك عن نفسه: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، لغير ذلك مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ليس لأهل السنة إمام يأخذون كلامه كله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يردون منه شيئا. أما غيره من أحد الناس فيؤخذ من قوله ما يوافق نصوص الوحي، ويرد ما خالفهما أو خالف أحدهما. قل علامة ابن تيمية رحمه الله: إن أهل الحق والسنة لا يكون منبعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك مما قال رحمه الله. قال الإمام اللالتائي صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها يستند، وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليه يستندون وإلى علمه يستندون وبه يستندون. المقالة الثانية: واحد مثلا طائفة تسمى الأشعرية بالنسبة لأبي الحسن الأشعري، واحد آخر طائفة المعتزلة لاعتذار أهل السنة والأئمة وأهل الحق، آخر طائفة تسمى الجهمية بالنسبة لرجل اسمه جهم بن صفوان. لكن أهل السنة ينتسبون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرت إلى قبول الأدلة كلها متواترها وآحادها الصحيحة المنقولة بنقل الحلول الثقات. ابن عبد البر في شرح الموطأ ذكر إجماع أهل السنة على أنهم يقبلون الأحاديث كلها حتى أخبار الآحاد، قال: ويجعلونها دينا وعليها يوالون ويعبدون. مقبل الأحاديث الآن لو مشينا نقرأ لغيرنا من العبارات تجد عندهم لو صح الحديث ولم يكن متواترا يقول لك يا اخي ده حديث اخبار احد اخبار احد يعني سمعت حديث يروى مسندا الى الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات قد يرويه واحد او اثنان او ثلاثه من ذلك عندهم احد كده متواتر يرويه جمع كثير قالوا لي اللي يجي على سبيل التامين من اخبار رواه راويان ما يجي كلام غلط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن لفصل الدين والعقيده قالوا انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان بلفظ فدعوهم الى ان يوحدوا الله شوف دعم لشنو باصل الدين ومعاذ واحد ولو قلت معه الثاني قلت له عند كل العلماء تقرا احد لسه ما بقى متواجد لما اورد هذا الحديث على المخالفين تعبوا جدا قالوا ادت الضروره في ذلك الزمن الى بعث الاحد لانه ما خذ على الحديث جماعة الجابة الكافية الإمام الشافعي في كتاب الرسالة رحمة الله عليه ناقش هذه المقالة خلاصة مناقشته يقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على ان ينبعث منه. طبعا جالس يقولوا لو جاء الرسول عليه الصلاه والسلام خبره يقين ما في كلام. لكن من غيره غير محفوظا. قال لهم طيب ما كان ممكن يمشي ضرب. ما تقول متعبه، لا كان ممكن يمشي. الحاجه الثانيه قال وكان قادرا على ان يبعث عددا كثيرا. قال لهم منو قال لكم ما ما ما ما, ما في مجال. كان ممكن يصل على كده. أقول يا إخوة حاجة أخيرة. أنت قلت أدت الضرورة. طيب المخالف لو قال لك أنا ما لي مال اضطرار، قال لي على التجربة. أقول له نعم. أنت قلت الخبر بتاع الواحد ده ما بدي علم يقين. أنت قلت أنا مضطر أرسل لك واحد، لو هو قال لك أنا طيب اضطرار يجيب لي على التجربة ولا ما هو بالكلام. هذا طريق صح ولا ما إذا هذا كلام متهافت فأهل السنة يقبلون الأحاديث الصحيحة كلها ما تواتر منها وما كان من الآحاد يقبلونها ولا يردونها ضبط الاستدلال بما عليه فهم السلف الصالح وقرأنا من قبل الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى لاحظ أنهم لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وتكلموا بما يدل عليه كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حياته جاء ما يخالف الشرع جاء التكوين فعلى ما قال خلي كده قل من ذلك زينب رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق السبع ثمرات وزوجني الله من فوق السبع سماوات والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه سأل الناس في حجة الوداع أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت واسعي فرفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء اللهم أي الله ترفع إصبعه إلى وين؟ إلى السماء ثم يشير بها إلى أصحابه يقول اللهم فاشهد أي على ما قال اشهد عليه قالوا هذه الكلمه الان هذه اشاره حسيه ومشتت للعلاج اخرين مقدمات السنه الاشاره الحسيه ممنوعه طيب اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام واشار اليه عمر رضي الله عنه لما ذهب يستلم من امر قال اذهبوا فانما الامر منها انما الامر منها طيب يا نضبط فهمنا للنصوص بما فهم السلف الصالح وما كتب عليه الائمه خذ مثالا اخر الامام مالك يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان عليكم شيئا معلومات منقوله وهم يعرفون ائمتهم وعلماءهم في نفس اللحظه اي مقال غريبه من تقولات الاحتوال أما رأيت أن الجعد بن زرقي أول من تكلم في هذه المسائل في كائنات الصفات قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. العلماء كلهم قام عليهم المرض ما خلقه، وقال له لقد كفرت بالله. إن الله يقول في كتابه واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال وكلم الله موسى تكليما. اتفق عليه صاحبه لما أبى يرجع ذكر من كذب في التاريخ أن خالد القسري خطب الناس في عيد الأضحى، في آخر خطبته قال أيها الناس، وكان واليا، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، خلاص أمشوا ضحوا، قال فإني مضحي بالجحر بالذبح، تركته هو واليا، فنزل فذبح قتل لأنه مخالف مخالفة صريحة لكتاب الله جل وعلا. طيب مما ينبغي أن يعرف في هذا المجال، شوف الأئمة والصحابة سمعوا هذه الأخبار وقبلوها، ما قالوا الله يأخذ معناها لدينا الله يديها، ضبطوا الفهم، وبالتالي ما أول في كلام حسن جدا لبعض من خاض في علم يخالف معالم السلف، أذكره باسمه وهو أبو المعالي الجويني. الجويني يخالف ما عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين في هذه العقيدة أو في كثير من مسائلها. لما تقدمت له العمر وصار ينظر ويبحث أكثر ويستقر في بعض المسائل، قال كلمة حسنة في كتاب النظامي، وإن كان خلاصة العقيدة في هذا الكتاب أيضا ليس بنا، لكن بعض الكلام قد يكون صحيحا. فقال مضى عهد السلف ولم يؤولوا شيئا من هذه الظواهر، يقصد الأدلة الدالة على الصفات. قال فلو كان تأويلها واجبا أو سائغا لاشتغلوا به، ولو أولوا لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك دل على أنهم لم يؤولوا، إذا فالتأويل بدعة. ما تأول يعني ما تقرا قول الله جل وعلا مثلا الرحمن على العرش استوى، ما تقول استوى، هذا تأويل تحريف في الكلمة عن موضع، ويقول استوى وتقول استوى، وأين استوى من استوى؟ الاستيلاء ملك بعد عجز ومغالبة، مش كمان ملك لا، قبله في منازعة وفي عجز ونقص ونحو ذلك، وهذا لا يجوز من هذه الخصائص الوسطية. خلاصة ما قال الأئمة والعلماء في قول الله جل وعلا جعلناكم أمة وسط، الأمة الوسط ذكروا فيها كلمتين، أنهم خيار وأنهم عزل، خيار وعزل، فلنقف على كل جملة، فهم خيار. أين ذلك؟ يظهر في الأمور التالية، تعظيم الأمة لهم. لاحظ أئمة السنة والصحابة وخاصة أهل القرون الثلاثة، ما من أحد إلا ويتمنى النسبة إليهم، صحيح؟ إلا من غلا في بدعته فكان رافضيا فبدعا. كن عامة المسلمين غيرهم لما تقول للصحابة انتهى الكلام، ولا ما فيه، يقول لك لا خلاص هذا كلام، فلهم لسان صدق ولهم منزلة بالأمة، وكل من جاء بعدهم وكان على منهاجهم يكون له نصيب من هذا الحق. قال سفيان الثوري رحمه الله إذا بلغ تعرجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. قال ابن السختياني إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. يا أهل السنة لا يصيبنكم غبار أهل البدع من التفرق والعدل، احرصوا على اجتماع الكلمة على الحق والهدى والتهارب والبراعم، قال ابن تيميه رحمه الله: فاما شهاده المؤمنين الذين هم شهداء الله في الارض فهذا امر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين، لا تجد في الامه عظم او عظم احد تعظيما اعظم مما عظم به، ولا تجد ايضا يعظم الا بقدر ما وفقهم به، كما لا ينقص الا بقدر ما خالفهم فيه، حتى انك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقه يقر بذلك، كما قال الامام احمد: ايه ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. ثانيا، من مظاهر انهم خيار انهم اهل الصلاه والاستقامه والمجاهدين في سبيل الله في اهل السنه، او المجاهدون في سبيل اهل السنه اكثر من غيرهم. قال النبي رحمه الله: هم اصحاب الجمعات والجماعات والمساجد والحج والجهاد وبادر المعروف وحماة الصدور والقناصر الذين جاهدوا بالله حق جهاده واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم على منهاجه. قال علامة ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كثر فيهم من اهل الصلاح والدين واهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المتبعين. وايضا من مظاهر ذلك انهم الغرباء الذين يصلحون او يصلحون كذلك حين يفسد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. وفي لفظ: فطوبى يومئذ للغرباء اذا فسد الناس. وفي لفظ اخر: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنه حين تقطع. طوبى للغرباء، هناك صالحون في هناك سوء كثير من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم. ثم ايضا هم خيار الامه الذين يدعون الى احياء السنه وإمامة الدين. وسياتينا كلام مستقل ان شاء الله ان تيسر ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ادركت خيار الناس كلهم اصحاب سنه وينهون عن اصحاب البدع. وقال ايضا: ان لله عبادا يحيي بهم البلاد هم اصحاب السنه. وقيل ابي بكر بن ابي عياش: من السني؟ قال: الذي اذا ذكر في الاهواء لم يتعصب لشيء منها، ناتي الى كونهم عدولا. والعدول يضم في معناه الاعتدال ايضا، عدول واهل اعتدال. ومن عدلهم واعتدالهم الجمع بين العلم والعباده، وبين التوكل على الله والاخذ بالاسباب، وبين التوسع في الدنيا والزهد فيها، وبين الخوف والمحبه والرجاء، وبين الرحمه والشده، وبين العقل والعاطفه. فلم ينشغلوا بالعلم عن العباده كحال المتكلمين ونحوهم، او بالعباده عن العلم، ولم يركنوا الى الاسباب ويتركوا التوكل على الله، إذ هو شرك، أو يترك الأخذ بالأسباب ظنا منهم أنها تنافي التوكل كحال بعض الفرق، إذ هو منافي للشرع. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تهذبون به عدو الله وعدوه. الآية دالة على الأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ونحو ذلك مما يدل على هذا الأصل. ثم أيضا هم أهل اعتدال أيضا لكون ما هم عليه وسط بين الأوراق والتقرير، بين غلو وتقصير وجفاء. هم أهل اعتدال، ولذلك مما عليه أهل السنة جمعوا بين الخوف والرجاء والمحبة، فلم يغلو بواحد منها على حساب الآخر بخلاف من سواه من المبتدع. فمثلا الخوارج غلبوا جانب الخوف حتى كفروا اصحاب الكبائر، غلبوا جانب نصوص الوعيد كذلك، والمرجئه غلبوا جانب الرجاء، وبالتالي غلبوا نصوص الوعد حتى اقدموا على فعل الكبائر او هونوا من ارتكابها. واهل التصوف غلبوا جانب الحب حتى تزندق من تزندق وقال بالحلول والاتحاد. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو بغضي، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهكذا اهل السنه جمعوا بين الرحمه والشده اقتداء بالسلف من الصحابه وغيرهم. وانظر الى ما جمع الله من الوصفين، فقال الله جل وعلا في شان الصحابه: محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم، فجمع بين الشده والرحمه لهم. وهكذا في بقيه المسائل وهي تطول، ولكن الامر يحتاج الى شيء من المضي سريعا. ومن ذلك اعني من عدالتهم وعدلهم واعتدالهم الأمانة العلمية، فالأمانة زينة العلم والرحوب الذي يجعله زاكي الثمر لذيذ المطعم. وأهل السنة لهم الفقه المعلى في ذلك الشأن. ومن مظاهر الأمانة العلمية عندهم الأمانة في النقل ابتداء من الكتاب والسنة، وانتهاء بأقوال العلماء، والبعد عن التزوير وقلب الحقائق وبذل النصوص وتعليلها. فإذا نقل عن مخالف لم ينقل المخالف لهم نقلوا كلامه تاما، فلا يأخذون منهم ما يوافق ما يذهبون إليه ويدعون ما سواه، كي يدين المنقول عنه يدين المنقول عنه، فإنما ينقلون كلامه تاما، فإن كان حقا أخذوه، وإن كان باطلا ردوه، وإن كان فيه وفيه قبل الحق وردوا الباطل، كل ذلك الدليل القاطع والبرهان الساطع. لاحظوا يا أخي، هذا كلام مجمل وبإيجاز، لكن مثل هذه المحاضرات لا بد فيها من هذا الإيجاز، لكن مع بعض الإشارة. فأهل السنة من أمانتهم الاستناد إلى الكتاب والسنة، ولذلك لاحظ اشتغالهم بالأسانيد. مخالفهم ربما جاء ووضع حديثا لأن يقوي مذهبه، أو جاء إلى أهل العلم يطلب تحريف النصوص. ذكروا أن واحدا منهم جاء إلى أحد الأئمة وهو سني من أهل الجراح، قال: يا إمام، أريدك أن تقرأ علي الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما. طبعا اذا قرات بهذه السوره حيكون المتكلم من؟ موسى عليه السلام. والمكلم من؟ هو الله. قال: هب انني قراتها لك كذلك، لان لو دارك ذلك كذا، لكن اعمل على ذلك. وهي: وكلمه ربه. ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فرجع حديث ما في طريقه، ها؟ ما في طريقه لها. ويريد أن يبين له أن القراءة السنة متبعة، مو بمجرد أنت وتدخل الحركات زي ما ذلك، تنصب المرفوع وترفع المنصوب إلى آخره كما تريد، لا، إنما هو اتباع هذه الأمانة بلا شك. ومن بواعث ذلك أعني هذه الأمانة شدة ورعهم وخوفهم من الله، فلا يتجرؤون عن شيء من التزوير عن ذلك، خوف من الله ورجاء له. وأنه أيضا لا حاجة تطلب إلى شيء من ذلك. مقالاتهم وافق كتاب السنه، فلم التحريف؟ لم التنبيه؟ لم التزوير الى غير ذلك؟ على كل كما سبق الكتاب والسنه مصدر هذه العقيده. احيانا من عدم امانه بعض الناس يعمد الى النص فيحرف معناه، واذا عجز قال لك هذا من المتشائم. قال لك هذا المتشائم، وقد يكون المتشائم، لكن هو يظنه متشابها وليس من عدلهم انه لا يكفر بعضهم بعضا لعدم وجود ما يوجب ذلك. فالحق يجمعهم، ومصدر عقيدتهم الكتاب وصحيح السنه، وليس فيهما تناقض حتى يحصل اختلاف المؤدي الى التكفير. لو قرانا للخوارج هم يكفرون مخالفيهم، ثم يبدا بعضهم يكفر بعضهم. لما يهتموا مع بعض يقول: لا اسمع، يجب عليك ان تكتب، لما اتفقت اتفقت في ماذا؟ قلت كذا وكذا، عليك نص مضروب، يسلم من جديد: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت كان يخليه هنا وخليه. بعد ذلك يقول: لا اسمع، توقفك الزمان دي كان غلط، ثم الحكة فين ترجع ثاني، يبقى الموضوع مسلسل ولا ما في شيء. انتم معي عشت بعض الناس زمان يا شيخ عثمان في الفصل الثانوية، بعض الفصول الثانوية كان مع المجموعة من الشباب لا يدخلون معنا، ثم بعد زمان رأيتهم ينصتون أوزاعا إنزاد منه كثر البعض مبصل مع بعض. طيب نواف وأظن ما شرح مصطلح رحمة الله عليه تعبي حديث في الموضوع ده. أنا كنت أحرص يعني على زيارتي وجاكم هنا نخططكم عبقرة جانب الوضعية تخطط لها ذات الوقت كنا صغارا في ذات الوقت ولكن كان ينكر السنة ودخل علينا بمدارس خفية منها كل حديث خالف القرآن فهو باطل واصل في حديث خالف القرآن في حديث صحيح الخارج ما في لكن لو يفيد لك إذا بخبر بعد شوية مشارينا قالوا تجد الكبيرة كافة ويشيل جلد الإسلام يمكن ذكر التفاصيل هل بيعتقد ولا ما بيعتقد؟ يعني ما بيعتقد يكون السنة برضه بيجي منها أجل طبعا بحسب فهمي هو ولا ما مش ما يدل على ذلك على كل أهل السنة أهل عدل حتى المخالف لهم لو كفرهم وهو ليس بكافر لا يكفرهم لأنهم يعرفون أن الكفر حكم شرعي ما رده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم رابعا من هذه الأمور أعني من خصائص أهل السنة السلامة الثلاثة لماذا؟ سأذكر أربع الأولى السلامة من الخصومات والجدال والمراء في الدين مجانبة أهله أعني مجانبة أهل الخصومات في الدين والمراء ليه؟ لأن ذلك مدعاة للفرقة واتباع الهوى والقول على الله بغير علم ونقلنا هنا من سلام أهل العلم ما يقف في ذلك ثانيا السلامة من الفرقة والاتباع في الدين التأصيق لما تقوم متابع لكتاب والسنة البدع في من وإنسان وبالتالي ستستمع للبدع وإذا كانت كلمة الجميل سواء والتعامل بالعدل فمن أين تأتي الفرقة؟ إنما هو الاجتماع ولاحظ أهل السنة والجماعة هم مجتمعون على الحق ولا يتفرقون فيه وذلك للتمسك بالإسلام المحض الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه عنه أصحابه رضي الله عنه ونقلنا ما نقلنا من السلام هنا ولاحظ شهد لهم بالسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني متقدم أهل السنة أعني سلف الأمة قال الرسول عليه الصلاة والسلام ستفترق أهلهم على 73 في القتل كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي جميع يا رب العالمين ما عليه الصحابة الإدارة يسلم من الفرقة والابتداع في الدين ويسلم من أي أضرار أخرى فعليه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دي مسألة محسومة وبعيار لا بد منه يعني ما في طريقة تقول لي والله يا أخي عندنا عقول ثلاثة أشياء لا نعمل نسوي يا أخي هذه المسائل أعني المسائل العقدية مجمع عليها لا مجال للتعليل فيها أو التغيير منها بعد المجال ما عليك إلا حظك يا أهل الاتباع عندما من تسمع الإمام مالك وعلى معالي سلف الأمة الله في السماء وعلمه في كل مكان ها حتعمل فاسدة حتبدل تقول شنع لما لا الله في السماء حتتهي تقول شنع حتى في مجال إلا أن تقول بمثل ما قال السابقون فمن مظاهر سلامتهم اتفاقهم في أمور الاعتقاد رغم اختلاف الزمان والمكان تلقى واحد في بلاد الهند المغرب واحد في بلاد المغرب العقيدة واحد ليه؟ وحدة المصدر والمصدر الذي تلقى منه واحد حتى لما تيجي تقرأ كتب العقيدة السلفية ما كتب الأئمة الأوائل يخيل إليك أن هذا ناقل من هذا بعدين ما بضر ينقل معه لكن قد يوجد النقل ويدل على أنهم ينقلوا عبر التاريخ إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصفهاني لا شارح الإمام مسلم قبل النووي والنووي أحيانا يشير إليه في شرحه على مسلم عنده كتاب عظيم في الحجة في بيان المحجة قال مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الزيارة، وجدتهم في ذا الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يمنون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وعلى الحق دليل. وهل على الحق دليل أبجر من هذا؟ كما أشرت هو في كتاب الحجة في ذلك الحجة لأن الإمام. ثالثا في بيان خصائصهم هو السلامة، سلامتهم أيضا من العذاب، دل عليه الحديث الثالث لما قال عن الفرق المخالفة للحق كلها في النار إلا واحدة، وبينها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام مبشرا بوجود هذه الطائفة على مر العصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أيضا من أنواع السلامة التي سلموا منها سلامتهم من التقلب والتقبض والاضطراب والتناقض. ليه؟ كما سبق العقيدة واحدة، المصدر واحد، وبالتالي هم في عافية في هذا الباب. ولكن ذلك غير من كان من أهل البدع. تجد الواحد منهم واحد ممكن يقرر في هذا الكتاب شيئا، يجي بعد فترة يألف ثاني، ينقض ما في ذلك الكتاب، بل أحيانا في نفس الكتاب يقول شيئا ويخالفه فيما بعد. ونفس الطائفة الواحدة تجد عندها من المقالات ما فيها علم، يعرف ذلك من طالع كتب القوم، يعرف هذه الحقيقة ماثلا. ليه؟ لابتعادهم عن مصادر الهدى، وبالتالي ما سلموا وما سلموا، وحصل عندهم ما حصل من الاضطراب في هذا الباب. ولولا ضيق الوقت لنقلت شعرا عن بعض القوم المخالفين وما عندهم من اضطراب واختلاف في هذا الباب. طيب، من هذه الخصائص خصائص أخلاقية سلوكية لأهل السنة والجماعة، هم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والسلوك، ذكرنا ما يتعلق بالمعتقد وسلامة المصادر والوسطية والسلامة، وهذا ما يتعلق بخصائص تتعلق بأخلاقهم وسلوكهم. فحقيقة نقلت هنا كلاما طويلا للعلامة ابن تيمية رحمه الله من كثير من كتبه، وهو سائر على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فمثلا من كلامه مما قال رحمه الله وقد لخص بعض كلامه، قال: يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بأمور القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، وينتهون إلى أن تقتل من قطع، وتعطي من حرم، وتعفو عن من ظلم، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والسعراء والبغي، والاستقالة عن الخلق على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن فسادها، وكل ما يقولونه من هذا أو غيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. هذا ذكر في عقيدة الواسطية. وقال أيضا: ويزنون جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف، ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس باطل، سواء كان قياس جمل أو قياس تمثيل أو تقليد، لمن لا يجب اتباع قوله وعمله. إن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ويتركون اتباع ما جاءهم ولا يتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى. إذا لاحظ ويتبع ذلك أن الحب والبغض والولاء والبراء على ضوء ذلك مع العدد الذي ذكرنا من قبل، وهذا يؤدي إلى أن لهم من هذا في العمل قائما على ما سبق المصدر الحق ترك الابتداع في الدين مع التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط حتى في العمل. واعلم أن الإنسان إذا مشى على ذلك مع صدقه وإخلاصه قبل الله عز وجل. ممكن تعمل لك عمل يعني من أمور التعبدات ويأتي الإنسان به بإذن نفسه. لما ذكرنا الإخوة ما يتعلق بالخصائص الأخلاقية والسلوكية وادخل فيها حتى العملية لأهل السنة والجماعة، لم يكن لاحظ أنه لا بد من الجمع بين ما هو عقيدة وما يكون من بقية أمور الشريعة والعمل، وخص ذلك بالأخلاق الشرعية، بالأخلاق الطيبة، بالأخلاق السمعة. سلمة العقيدة أثمر عمل صالح، وكذلك لا بد من ضبط ما عليه الناس في اجتماعهم بميزان الأخلاق، وبالتالي هذه الخصائص تؤدي بلا شك إلى سعادة الدنيا والآخرة. يعيش الناس في أمان، يعيش الناس في خير، بينهم التآلف، بينهم التراحم، بينهم أن يحمل بعضهم بعضا في حدود قدرتهم وإمكاناتهم. ولذلك يجري من هذا الأصل من الخير الطبيعي، يعني والكلام تطول من الجمع يعني بهذا الباب. بل حتى هذا الإخوة يؤدي أيضا، أعني هذا من هذا الأخلاق يؤدي إلى الرحمة بين الناس وإلى عدل بين الناس. الآن مثلا من المظاهر السيئة أن يقع اختلاف بين الناس، فإن تعاملوا بأدب وأخلاق فيها الأمانة، فيها تحري الصواب والعدل في الحكم على المخالف لسلمة، مع ترك الانفصال للنفس، مع طلب الهدى والحق فيرجى لهم الخير. وغالبا ما يؤذى الناس إما من سوء فهمهم وإما من سوء فهمهم. بالنسبة للثاني، هذه المقاصد لا بد من امتنائها على رغبة فيما عند الله جل وعلا، لا بد فيه من حسن الأخلاق في تعاملك كله. ذكر العلماء الأخلاق في باب واسع، وش تعاملك معه فقط مع شخص ونحو ذلك في أسر، حتى هنالك أخلاق فيما بينك وبين الكفار ونحو ذلك، والأخلاق تؤدي إلى آداب. طيب، وهذا موضوع قد يطول. بعد ذلك إخواني، في كلام من حقيقة عن علامة الإمام رحمه الله، وإن كان فيه يقول ويتكلم عن سيرته ومنهاجه، قال: تعلمون أن من القواعد العظيمة هي من اجتماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الشفقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنهم أهل الشفقة، جماعة السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإني لا أحب أن يؤذى أحد من المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أفضل، لا باطن ولا ظاهر، ولا عندي عتب على أحد منهم أو عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لوم عندي من الكرامة والإذلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه. ولا يكون رجل إما يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع حج عن الجهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلمين. وتعلمون أن جميعا متعاون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا البعض أعظم مما كان وأشد، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، أريد لكل مؤمن من الخير ما أحب لنفسي وأهل الفضل الصالح، وأهل الفضل الصالح يشترون على فضلهم، وأهل العمل الصالح يشترون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. الكلام يدل على يعني نفوس كبيرة، وعلى أخلاق، وعلى آداب جمة، وأهل السنة يعني هم في ذلك بلا شك على خير، هم في كل زمان إذا أصابهم شيء من غبار البدع هم بحاجة إلى رجوعهم. يقول: شوف انتبه، أحيانا قد يكون رجل على السنة قد الأصل، لكن قد يكون لجهله أو عدم فهمه أو لأي اعتبارات أخرى قد يكون متنحقا لأهل السنة وداعيا إلى الفرقة، ويظن نفسه على الصواب فيغلط في هذا الأصل فينحرف عن السنة. خلي بالك، علمون لخالق الأسماء والصفات، لا والله قد يمشي في مسائل تدعو إلى تفريق الكلمة فيخرج عن السنة، وإن ظن نفسه ما ظنه. فاجتماع المسلمين على الحق والهدى أصل لا بد منه، تعتبر من المسائل الفرعية وإلى آخره زي ما ذكرت، فلا تحتاج إلى خط عظيم. أخيرا بينت هذا الكلام بشيء من منهاجهم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإن كان الكلام يطول لكن اختصارا، إن الدعاة إلى الله على منهج السنة هم الذين يبينون عن الله مراده للناس، وهم الذين يفتح الله بهم الآذان الصم والقلوب الغلف، ويزيل الله بهم الغشاوة عن أعين الناس، وبهم يتحول الظلام إلى نور والضلال إلى هدى، وبهم يكشف الطريق السوي المستقيم، فهم دعاة إلى فضل الله ورحمته ولا جنته وإلى النجاة في الدنيا والآخرة، وهم القائمون بوظائف الأنبياء، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة عبادة أمر الله تعالى بها، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى غير ذلك مما جاء من الأدلة الدالة على دعوة الناس إلى الخير وإلى هذا الدين، وما جاء من ذم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين اتبعوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ونحو ذلك من الأدلة، ومما جاء في هذا الصدد قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبين ربنا جل وعلا أنه سيجعل التمكين في الأرض للقائمين بهذا الواجب. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونحو ذلك من الأدلة كما حذر ربنا جل وعلا من إدمان الحق. على كل ما هي الدعوة؟ الدعوة تعريف الناس بربهم بأسماء وصفاته، وتعريفهم بكيفية الوصول إليه سبحانه، وتعريفهم ما لهم وما عليهم إذا رجعوا إليه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمر به، واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ويقوم بذلك مسلم ذو أهلية في العلم والدين، يبصر الناس بأمور دينه، ويحثهم على الخير، وينقذهم من شر واقع، ويحذرهم من سوء متوقع على قدر الطاقة، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل، وهو معه. ولذلك فأهل السنة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل عظيم وقاعدة عظيمة جعلتهم خير أمة أخلت الناس، وهم يقومون بذلك على ما تجيبه الشريعة، فيلتزمون في الوقت نفسه أصلا آخر وقاعدة أخرى عظيمة، وهي الحفاظ على الجماعة كما سبق، وتأليم القلوب، واجتماع الكلمة، ونفس التفرق والاختلاف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أم تجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، شبك بين الصالحين صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم، يأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهون عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر. هنالك أبيات شعر نظمها الشيخ محمد علي آدم السبيع حفظه الله في خصائص أهل السنة والجماعة، لكن ما سبق يكفي إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. خلاصة المحاضرة: لاحظوا هذه العقيدة، عقيدة الفوز والنجاح. أبرز ذلك توحيد الله رب العالمين، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة كافية شافية، بها تحصل السكينة في القلوب والطمأنينة، وبها تجتمع الكلمة، وتثمر أعمالا صالحة، وأخلاقا زافية، وآدابا طيبة جمة، تتحقق سعادة الدنيا والآخرة. يزينون ذلك كله بالصبر والتوكل على الله، والدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، رحمة منا، يرجون لهم الخير والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، مع السلامة من أنفسهم من كل اضطراب وتناقض واختلاف. قالوا بالله التوفيق، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، جزا الله عنا شيخنا الأستاذ دكتور خالد عبد السليم عبد اللطيف على هذه المحاضرة القيمة لقائم أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله نريد تعليق من أبو العلاء إن شاء الله على هذه المحاضرة، فليتقدم إن شاء الله. هو طبعا أبو العلاء مقدر وله مشاريع هناك وعلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نشكر شيخنا الجليل على هذه المحاضرة العظيمة التي قلما نسمع كلام من ثلاثة كلام مسلم متسلم. كيف ذلك؟ كثير من مسالمنا يلقى فيها الدروس، الدروس المعطية عادية غير متعمقة بأمر العقيدة، حين أن أمر العقيدة هو أهم أمر الإنسان ينبغي عليه أن يتعلمه. العقيدة بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يعلمها لأصحابه. العقيدة الكلام الذي سمعناه اليوم لا تحمله محاضرة، إنما محاضرة ودروس وشهور وأعوام، ولو أتم الإنسان حياته في تعليم العقيدة فوالله قد أتماها فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن العقيدة هي كل شيء. نأخذ بعضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لعبد الله بن عباس كما في الحديث حينما ردها قال له يا غلام احفظ ما يحفظك، احفظ ما تجده تجاهك، اذا سالت فاسال من فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بمن فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. عباد الله، هذا حديث نسمعه ونقراه ونحفظه جميعا، ولكن هنا إشارة لطيفة في هذا الحديث الذي نسمعه كثيرا. ما هي؟ هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، هذا قائدها الذي يقودها إلى نجاتها وإلى أن توصي بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. يوصي من؟ ويعلم من؟ ويضيع وقته الثمين للجلوس مع من؟ مع طفل صغير. هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس يعلمه ماذا؟ يعلمه العقيدة التي إذا سمعها طلاب الجامعة استثقلوها وكأنها شيء صعب، والذي ترى كثيرا من الناس الذين يخالفونها أي عقيدة أهل السنة والجماعة يعترفون عليها بأنه لا ينبغي للداعي أن يتكلم مع الناس في مثل هذه الأمور التي هي استواء الله على عرشه وسمع الله وبصره وغير ذلك من أمور العقيدة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. فهذا درس عظيم حينما يقول صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال من؟ فاسال الله. هل هذا الكلام يفرق الامه؟ هل هذا الكلام يشتت الامه؟ هل هذا الكلام يضعف الامه؟ أي أمة ستنتصر إذا لم تعرف ربها جل وعلا، وإذا لم تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم؟ الله جل جلاله نعرفه، ينبغي أن نعرفه بأسمائه وصفاته، ينبغي أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم بأفعاله وصفاته وشريعته. كثير من الناس يقولون نحب السنة ونحن أنصار السنة ونريد أن ننصر السنة، وإذا نظرت إليه تجد أنه لا يعرف شيئا عن السنة، فكيف ستنصر السنة وأنت لا تعرفها؟ كيف ستنصر السنة وأنت لا تنصر شيئا فيها؟ وهنا يتضح لنا عظم هذه اللقاءات ومكانة العلماء بيننا وعظم هذه الجلسة على الأمة. ثم نعقب بشيء يسيرا، لأن كثيرا من الناس يقولون أنتم تركتم كل شيء، اليهود يصنعون ويفعلون، والقنابل النووية والسرية، ونحن في مساجدنا الأوراق والأقلام، والله جل جلاله هناك من يقول الله يصنع بلا تمهل ويبصر بلا بصر، وهذا كلام لا يليق بالله جل جلاله. ومن انكر صفة السمع والبصر يعتقدون انهم ينزهون الله، بحين انهم ينصفون النقائص بالله جل جلاله. فاذا بالعلماء يوضحون للامة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان الانسان المخلوق اذا اشترك مع الله جل جلاله في صفه لا يعني ذلك التطابق بين الخالق والمخلوق. وضرب ابن تيميه مثلا لذلك فقال: الفيل له يد والذبابه لها يد، فهل يد الفيل مثل يد الذبابه؟ فاذا كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق؟ فالله له سمع رغم كلام من انكر واعتقد، وسمعه ليس كسمعنا. انت تسمع، نعم، صفه السمع فيه، نعم، لكن تسمع ماذا؟ تسمع لو رجل تكلم، لو تكلم اثنان ثلاثه لا تستطيع ان تميز بين الاصوات. الله جل جلاله يسمع جميع الأصوات في آن واحد، وجميع المخلوقات والطير والحجر والشجر، ويميز بين كل هذه المخلوقات. فهل تستطيع أنت أن تسمع بثلاثة وتوضح ما يقولون؟ الله يسمع النملة، أنت تسمع النملة، فأنت لك سمع، نعم، والله جل جلاله له سمع، لكن سمعك ليس كسمع الله. وليس معنى انك اشتركت في صفه السمع التي هي معروفه في اللغه العربيه اننا بذلك نمثلك بالله جل جلاله. فهذا دورنا، دور العلماء. نحدث بحديث يسير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالذر وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، اسمع، سلط الله عليكم ذلا أن نكون أكثر من مليار ونصف وأذلة. اليهود والنصارى يقودوننا ويفعلون من الأفاعيل. سلط الله عليكم ذلا، من الذي يقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا للدواء والعلاج. قال: لا ينزعه عنكم حتى ماذا؟ حتى تقوموا بصناعه القنبله النوويه، او حتى تقوموا بفعل كذا وكذا. ما قال ذلك عليه الصلاه والسلام، بل قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. وحد الله جل جلاله. حتى ترجعوا إلى من؟ إلى دينكم. ما الشاهد في هذا الكلام؟ ديننا. إلى ديننا هذا بفهم من؟ الذين يقاتلون المسلمون ينتسبون إلى ديننا. داعش. التكفيريين ينتسبون إلى ديننا. غير ذلك من الفرق الباطلة ينتسبون إلى ديننا. هنا دور العلماء. حتى ترجعوا إلى دينكم، وهنا ينبغي للإنسان أن يقف. ديننا بفهمنا بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادر، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولا تكاد تخلو صدفة من خطبه صلى الله عليه وسلم إلا وهذه الكلمات في بدايتها، لأنها أصل التقدم والفلاح في الدنيا والآخرة. هو ماذا؟ هو أن نتمسك بهدي السلف الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي أن نرجع إلى ديننا، ينبغي أن نوقر علماءنا، ينبغي أن ندعوهم في لقاءات استشهاد عديدة، بل والله نحتاج للقاءات كل يوم، لا يخلو يوم إلا ويأتي الرجل ومعه أولاده، وإن كان مكان للنساء يتعلمون. الإنسان منا من أجل التجارة يفعل كل شيء، ومن أجل دينه لا يفعل إلا القليل، في حين أنه يطلب من الله الجنة. كن عاملا يا عبد الله. ينبغي لنا عباد الله والتزكية لنفسي أن نتذكر أمر العقيدة، وأن نحرص على أمر العقيدة، وأن نهتم بالعقيدة، وأن نتأمل قدر الله جل جلاله في بداية سورة القصص لأعداء قاضية فرعون، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ماذا قال الله في بداية هذه السورة؟ طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى. بعد ذلك الآية التي نبيها: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله جل جلاله يقر بفساد العرض ويقر بظلم فرعون، ثم أعطانا العلاج في الآية التي تليها، والعلاج لا يتخيله كثير ممن يحاربون أهل السنة في طريقهم، وهو تقديس العلم ومجالس العلم. قال الله بعدما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. اسمعوا: وأوحينا إلى أم موسى ماذا؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المقاتلين وجاعلوه ممن؟ من المرسلين. إذا بالرسالة يزول ظلم الظالمين، بالعلم يزول فساد الفاسدين، بالعلم تنصلح قلوب العصاة والمجرمين. العلم الذي كثير منا أهمله، لذلك هذه الجلسة والإنسان يستمع إلى هذه الكلمات، والله كلمات عظيمة، والله لا يدرك معناها إلا من نقلها، ولا يدرك معناها إلا من جلس مع أصحاب علم ثم تركهم لأمر الدنيا أو لسفر أو لغير ذلك، فنسأل الله جل جلاله أن يبارك في شيخنا وأن يرزقه الإيمان والعلم والفهم وأن يجدنا من هذه الجلسات المباركة وأن يبارك في الجميع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في نفسنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فجزاكم الله خيرا. إن شاء الله إذا الله الشيخ معنا على هذا الشيء.